القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. ولد الشاعر سعد درويش في مدينة تلا بمحافظة المنوفية عام 1923، وكانت وفاته في القاهرة عام 1988. تخرج في قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب، وعمل مدرسا بمصر والعراق، وبعد عودته إلى مصر عمل مديرا بالعلاقات الثقافية الخارجية بوزارة التعليم العالي، ثم مديرا عاما للنشر في هيئة الكتاب، فمستشارا للمشروعات الثقافية والأدبية بالهيئة. كان عضوا باتحاد الكتاب وعضوا في لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة، وله 3 دواوين: السادات وجدان مصر، والوجه الغائب، وفي معبد الكلمات. ويدور شعره كله في إطار القصيدة الموزونة المقفاة، ويعد شعره امتدادا لشعر جماعة أبولو من حيث العناية بالأداء الوجداني والاحتفال بالنفس واختيار عناوين القصائد. وقد حاول كتابة بعض القصائد من شعر التفعيلة، لكنها لم تصل إلى مدى قصائده الأخرى. يقول سعد درويش في قصيدة عنوانها الحب المهجور: نفيت حبك من قلبي فلا رجعت إلي ثورته بعد الذي كان، وهل أعود إلى حب بلا أمل أفني حياتي أشواقا وأشجانا، خدعت نفسي فيه برهة عبرت ما كان أجملها طيفا لوسنانا، خدعت نفسي فيه رغم معرفتي أن الهوى حائل كالثوب ألوانا، خدعت نفسي من ضعف أعللها والنفس تؤمن بالأوهام أحيانا، يا ويح نفسي من نفسي كم اصطنعت من الخديعة عند الضعف إيمانا، علمتني كيف أهوى فاستجاب دمي إلى النداء ولب القلب ظمآنا، يا بؤسه موردا ما كدت أقربه حتى تراجع عنه القلب غصانا، لو أنني كنت أدري أن حبك لي قد كان يا محنتي زورا وبهتانا، لو كنت أدري لآثرت الخلود إلى يأسي وآثر منك القلب حرمانا، فما أتيتك مخدورا ومبتهلا أقدم الروح في مغناك قربانا، وما عرفت الأسى إن غبت عن أفقي ولا ترنحت في لقياك نشوانا، وما ابتسمت لدنيا كم تغرر بي وتستجد من الوجدان فقدانا، يا ليلة بات يسقيني الرعاة من بت أسقيه ذوب النفس كحنانا شربت فيها بكأس الغدر مترعة فاضت جراحا وأسقاما ونيرانا وكنت وحر قلبي شر ساقية شربت من يدها غدرا وخذلانا. وفي قصيدة نافذة التأمل في المجتمع وأحواله وتقلباته وما حدث فيه من انهيار في القيم وفساد في السلوك، يقول سعد درويش في قصيدته جراح على السفح: أيها الشاعر، هل عفت القمم فغمرت النفس في بحر الظلم؟ عشت يا شاعر دهرا لا ترى في حياة السفح إلا ما يصم، كنت تأبى أن ترى في موقف مع هذا الدهر لا يرضي الشمم. عشت في محرابك الأسمى فلم ترج مخلوقا ولم تعبد صنم، كيف بالله تنزلت إلى ساحة مجدك فيها ينهدم؟ ساحة فيها الذليل المزدرى غانم، طوبى لمن فيها غرم. أنفس هانت على أصحابها فاستكانت للغشوم المحتكم. يا له معتركا فارسه، من يبيع النفس في سوق الذمم؟ في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشان.